بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل إن شاء الله اليوم الكلام في القضايا. تكلمنا في المرة السابقة أيها الإخوة عن القضية الحملية، والقضية الحملية كما وضح لكم هي قضية بسيطة، تتكون من موضوع محكوم عليه ومحمول محكوم به، ورابطة أيها الإخوة بين الموضوع والمحمول تحكي النسبة بينهما، وذكرنا أن هذه النسبة قد تكون بالإيجاب وقد تكون بالنفي أو بالسلب. هذا أبسط تصوير للقضية الحملية، طبعا سنعود إليها وإلى تقسيمات أخرى لها في درس اليوم وفي الدروس التي نستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. والرابط كما ذكرت لكم في اللغة العربية خصوصا قد تحذف في مواضع كثيرة. لماذا؟ لأن هيئة الجملة أو بنية التركيب ذاته تدل عليها، فإذا قلنا مثلا بعض النقود، من المعادن، الرابطة محذوفة، وهي مثلا ممكن تقدر تصنع من المعادن، مصنوعة من المعادن. لأن الروابط في العموم تنقسم إلى قسمين، روابط زمنية وروابط غير زمنية. الروابط الزمنية هي التي يدل عليها بالأفعال الناقصة، زي كان وأخواتها، كان، يكون، سيكون، سوف، سين التنفيس مثلا، هذه كلها تدل على الروابط الزمنية. أرسطو كان فيلسوفا، عقلانيا، فالرابط هنا كان، وهي رابطة زمنية. الروابط غير الزمنية ما عدا ذلك أشهرها الضمائر أيها الإخوة، هو، هي، هما، هم، هن، إلى آخره. علي بن أبي طالب أسد الله، يعني هو أسد الله. علي بن أبي طالب هو أسد الله. يمكن أن تقدر رابطة زمنية، كان أسدا، من أساد الله. خالد ابن الوليد مثلا سيف الله المسلول، هو سيف الله المسلول، رابطة غير زمنية. يمكن أن تقدرها زمنية، كان سيفا لله مسلولا، أو كان سيف الله المسلول. عموما هكذا يقسمون في المنطق الروابط إلى روابط زمنية وروابط غير غير زمنية. بارك الله فيك. طيب، وذكرنا أيها الإخوة والأخوات أن هناك نوعا آخر من القضايا، هذه القضايا البسيطة وهي المعروفة بالحملية. النوع الثاني من القضايا قضايا مركبة، طبعا لأن البسيط يقابله ماذا؟ المركب. قضايا مركبة وهي المعروفة بالقضايا الشرطية، conditional propositions، القضايا الشرطية. وواضح من اسمها أنها قضايا مركبة أيها الإخوة ما يمكن أن يبين عن طبيعتها وطريقة تكوينها وتأليفها. قضايا المركبة في الحقيقة عبارة عن قضايا حملية، أي قضايا بسيطة، قضيتين مثلا، عبارة عن قضيتين حمليتين أو بسيطتين ربطنا بينهما، يمكن أن تؤخذ كلا منهما على حدة، وهي مركب تام، يعني قضية حملية أو قضية بسيطة. بمعنى إيش؟ جملة خبرية، بمعنى جملة خبرية. الشمس طالعة أو طلعت الشمس، هذه قضية حملية بسيطة. نسبت الطلوع إلى إيش؟ الموضوع وهو الشمس. نسبت الطلوع إلى الموضوع وهو الشمس. النهار موجود، قضية حملية بسيطة، مثل قضية الشمس إيه؟ طالعة أو طلعت الشمس. الآن نأتي نقول إذا طلعت الشمس، الآن وقفنا إذا طلعت الشمس، هل هذا مركب تام؟ لا، هذا الآن ليس مركبا تاما. السامع ينتظر إيش؟ تتمة. شو إذا طلعت الشمس؟ جيم إذا طلعت الشمس، قضية حملية. أدخلت إذا هذه تصبح إيه؟ قضية غير حملية. إذا طلعت الشمس فاء، هذه فاء الجزاء بسموها في اللغة العربية، فاء. فالنهار موجود. لولا إذا ولولا فاء الجزاء لأمكن انفكاك هذه القضية الشرطية لإيش؟ إلى مكونيها، وهما قضيتان بسيطتان حمليتان. واضح؟ كل منهما أي خبر، عبارة عن خبر. لكن بإذا وفى استطعنا أن نركب قضية، هذا معنى قضية مركبة. إذن هي مركبة إيش؟ من قضيتين حمليتين، قضيتين بسيطتين. بإذا وفاء الجزاء مثلا، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هذه قضية شرطية، هذه قضية شرطية. الآن إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، لا نستطيع أن نقول أن حملنا هذا على هذا. القضايا لا تحمل على بعضها، ما في حمل في القضايا، لا. الحمل في القضية الواحدة الحملية كما رأينا، الشمس طالعة، طلعت الشمس مثلا، طبعا الموضوع هو الشمس، انتبه، وطلعت هو المحمول، ولو قدمت العربية ما في مشكلة، أو الشمس طالعة نفس الشيء، الموضوع دائما هو الشمس في هذا المثال. طيب، هذا هو الحمل. أما في القضايا هناك نسبة، ليس هناك حمل، نسبة. قضية تنسب إلى قضية، قضية تنسب يعني تربط، تنسب أعم وأدق، تنسب إلى قضية. فالآن النسبة في هذه القضية نسبة إيه؟ نسبة تعاند وتباين وتشاكس وتعارض، ولا نسبة تعالق وتصاحب؟ إيه، نسبة تعالق تصاحب. تطلع الشمس النهار إيه؟ يضيء العالم، يوجد النهار، صحيح. هذه تسمى إيه؟ بنسبة التصاحب والتعليق، يمكن أن نسميها التعالق، لكن التعليق أدق من التعالق. لماذا؟ التعالق يفيد إيه؟ أنها من كلا الطرفين، لا، أفضل التعليق. نسبة التصاحب وإيه؟ والتصادق والتعليق. لذلك هذه القضية تسمى إيه؟ متصلة. تسمعون بالقضية المتصلة. قضايا عموما ستقسم من هذا المنظور أو من هذه الزاوية إلى ثلاثة: حملية ومتصلة، بعدين نأتي الآن إلى المنفصلة بعد قليل. لكن الآن في هذا المثال، إذا طلعت الشمس فالنهار إيه؟ موجود. النسبة أيها الإخوة موجبة أو سالبة؟ موجبة. هذا موجود، هذا موجود، رغم صحيح هذا موجود، هذا إيه؟ موجود. الآن لو قلنا إيش؟ إذا كان الإنسان نماما، كان أمينا، هل هذا صحيح؟ المعنى صحيح؟ النمام أمين؟ غلط، مستحيل، ما ينفعش. فلازم ننفيها. ليس، أنا بعطيكم تبسيط كيف تركب القضية الشرطية عشان ما تخربطش فيها، لأن التعبيرات المنطقية هنا تعبيرات غير بليغة وركيكة، بس هي هكذا عشان تفهم أنت، بس ببساطة. بعدين يمكن أن تطبق هذا حتى على آيات قرآنية عاد، لكن في الأول تفهم بطريقة بسيطة ومبدئية كيف تتركب القضية الشرطية. إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، غير مقبول المعنى هذا نفسه، خطأ، إيه؟ خطأ. لذلك لابد أن ننفيها، تكون نسبة موجبة ولا سالبة؟ سالبة. شفت؟ إذن ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، غير صحيح، مش صحيح. النمام مش أمين، النمام ليس أمين. هذه قضية متصلة والنسبة فيها إيش؟ سالبة، والنسبة فيها سالبة. طيب الآن العدد، أي عدد تأخذه لازم يكون يا إيش؟ يا زوجي يا فردي صحيح؟ ما فيش العدد. إما أن يكون زوجيا وإما أن يكون فرديا، صحيح. لكن الآن انتبهوا، النسبة هنا تصاحب وتصادق وتآزر وتعليق ولا تعاند وتباين واختلاف؟ تعاند. ما في الزوجي غير الفردي، الفردي غير الزوجي، يا هيك يا هيك، صح ولا؟ لذلك كل عدد يا بكون زوجي يا بكون إيه؟ فردي. فإذا كان زوجيا مستحيل أن يكون إيه؟ فرديا. غادي إذا طلعت الشمس يطلع النهار، صح؟ بيجي الشمس موجودة نهار موجود، صحيح. أها هنا لا، العدد زوجي معناها مش فردي، ضد. هاي بسموها إيه؟ نسبة التباين والتعاند والتنافي، شيء ضد شيء، شيء يعاند شيء، شيء يقابل شيء ضده إكس. هذه بسموها القضية المنفصلة، هاي القضية المنفصلة، النسبة فيها نسبة إيه؟ تعاند وتباين وتنافي، مش إيه؟ تصادق تصاحب تآزر وتعليق، لا ضد. واضح؟ طيب المتعلم إما أن يكون طبيبا وإما أن يكون مهندسا، صح هذا؟ هي مش صح، ممكن يكون أستاذ، أستاذ مدرسة، أستاذ جامعة، ولا مش صحيح؟ إيه؟ مؤرخا، كاتب رواية، 50,000 نوع من التعليم، المعنى غير صحيح، الصياغة صحيحة، ها؟ لذلك هذا بد إيش نعمل فيها؟ ننفيها، فنقول ليس المتعلم إما أن يكون طبيبا وإما أن يكون مهندسا، غير صحيح، ليس. شفتوا؟ إذن هي قضية أي برضو؟ قضية شرطية مثل اللي قبلها، ولا صحيح؟ وهي هذه القضية منفصلة، النسبة فيها إيش؟ تعاند، لكن سالبة أو موجبة؟ سالبة. إذن هذه منفصلة إيش؟ سالبة. اللي قبلها منفصلة إيه؟ موجبة. وأخذنا المتصلة الموجبة وأخذنا المتصلة إيه؟ السالبة. شفتوا؟ كم قضية صار عندنا الآن؟ 5، قضية الحملية والمتصلة بقسميها والإيه؟ وبعدها حنأخذ لسه تقسيمات الحملية. حد الآن يعني قصدي اللي درسناه اللي فهمناه احنا، فهمنا الحملية وفهمنا إيش؟ وممكن طبعا نقول إيه أخذنا في الحملية برضو إيش؟ الموجبة والسالبة. ما أعتقد شرحته بس أكيد واضح لكم، صح؟ قضية الحملية العادية تنفيها، وهذا سهل جدا، أسهل من هذا. بس عندك قضية إيه؟ موجبة وقضية إيه؟ سالبة حملية. بصير 6 أقسام، 6 أقسام، واضح؟ طيب إذن هذا لحد الآن واضح وبسيط جدا. نعم لو نيجي نعمل إيه؟ مخطط هيك سريع، نقول إيش القضية بشكل عام لحد الآن درسناها، إيش قسمناها الآن أنا إلى قضية حملية اللي هي بسيطة، وإلى قضية شرطية اللي هي إيش؟ مركبة، صح؟ وقسمنا الشرطية لإيش؟ متصلة ومنفصلة. إيش المقياس في تقسيم الشرطية إلى متصلة ومنفصلة؟ إيش هو؟ بلحظة إيش قسمنا هذه القسمة متصلة ومنفصلة؟ عفواً؟ لا طبعاً لا، يعني هذا الكلام العهد به قريبة، لا أعتب عليكم أنكم ما حفظتهوش، أنا وحيد لسي قلناها. النسبة هنا نسبة المتصلة اسمها اتصال، نسبة اتصال أو نسبة تصاحب أو نسبة تآزر أو نسبة تصادق أو نسبة تعليق، هتلاقي مصطلحات كثيرة نفس الشيء. هذا هو، الشمس موجودة النهار موجود، التقى موجود الحفظ موجود، الله يحفظ التقي، وهكذا، ولا مش صحيح؟ إيه. وطبعا عكس المنفصلة، النسبة اللي فيها ما ننفش في القضايا الشرطية حمل، إيش هتقول لي حمل؟ حمل في القضية الحملية، قضايا الشرطية قضية مركبة من قضيتين حمليتين، صح؟ واضح؟ قضايا تنسب إلى بعضها البعض، تنسب القضية إلى قضية، مش تحمل عليها، ما في تحمل عليها، وإنما تنسب إليها. النسبة هذه قد تكون كما قلنا لكم إيش؟ نسبة تصاحب وتعليق، بتكون قضية متصلة. قد تكون نسبة تعاند وتنافي، بتكون قضية إيه؟ منفصلة. واضح؟ كويس. والمتصلة. على فكرة من الآن فصاعدا هنبطل نقول قصد الاختصار وهكذا يفعل المناطق شرطية متصلة شرطية منفصلة. ما إيش هنقول بعد هيك؟ متصلة منفصلة، لأنه فيش في الحملية متصلة منفصلة، بس ما في، ما فيش حملية متصلة حملية أي منفصلة. ليش؟ لأنه هذه كما قلنا تبع للنسبة بين قضيتين، والحملية قضية واحدة ما في. لذلك عندنا إيه القضايا بهذا اللحاظ؟ حملية ومتصلة ومنفصلة. الآن واضح؟ كل منها من الثلاثة تنقسم إلى سالبة وموجبة. يعني الموجبة إيش؟ فيها إثبات، السالبة فيها نفي، ليس بس، وما في حكم ذلك. فهذه إيه في منها إيش؟ موجبة وسالبة، والمنفصلة في موجبة وفي سالبة، والحملية طبعا أخذنا إيه؟ أنه برضو فيها إيه موجبة وسالبة. واضح؟ لم تطلع الشمس، هذه إيش؟ حملية سالبة. أقبل الليل حملية موجبة، أدبر الليل حملية موجبة، صح؟ طلعت الشمس حملية موجبة، تنفيها لم كذا بصير إيه سهلة، سهلة. هذا سهل جدا. فصار عندنا إيه؟ ستة أنواع من القضايا، ستة أنواع: الموجبة الحملية، السالبة الحملية، الموجبة المتصلة، السالبة المتصلة، الموجبة المنفصلة، السالبة المنفصلة. تمام. الآن موضوع موجب وسالب أو موجبة وسالبة، هذا يسمى كيف القضية، proposition quality، كيف القضية، هذا الكيف. وحنأخذ شيء آخر اسمه إيش؟ كم القضية، quantity، proposition quantity، هذا الكواليتي تبع القضية، في الكوانتيتي حنشوف بعد شوية. فإذا لو واحد قال لك إيه قسم لي إيش القضايا باعتبار إيش الكيوف أو الكيف، إيش حتقول؟ إيه حتقول موجبة حملية، سالبة حملية، موجبة تا تا تا تا تا، الست أقسام هذه. واضح؟ هذا باعتبار إيه كيف القضية. طيب الآن عشان نوضح أجزاء القضية الشرطية، سهل. إحنا شوفنا في الأول أجزاء الحملية، إيش أجزاء الحملية؟ كم جزء لها؟ ثلاثة: الموضوع، والطرف الثاني إيش؟ المحمول، وبينهن الرابطة اللي بتحكي إيه؟ العلاقة، النسبة بينهم إيش؟ الموضوع قلنا إيش بسموه؟ subject، والمحمول predicate، والرابطة copula. هذا أجزاء الحملية. واضح. أجزاء الشرطية برضو ثلاثة، أجزاء الشرطية ثلاثة: المقدم أو المقدم، التالي، واللي بينهن برضو النسبة أو الرابطة، نفس الشيء، المقدم والتالي وبينهم إيه الرابطة أو النسبة. طيب لو دققنا النظر أو أنعمنا النظر سوف نرى أن القضية المنفصلة مثل إيش المنفصلة؟ شرطية منفصلة، يعني العدد إما أن يكون زوجا أو فردا، صح؟ هذه موجبة منفصلة، سالبة منفصلة، ليس المعدن إما أن يكون ذهبا أو فضة، ممكن يكون إيه؟ كوبالت، رصاص، نحاس، قصدير، 50,000 معدن عندنا، صح؟ ما ينفعش تقول إيه المعدن إما أن يكون ذهبا أو فضة، غلط، صح؟ المعنى غلط، فلازم تنفيها. فحصل إيش؟ سالبة منفصلة، ليس المعدن إما أن يكون ذهبا أو فضة، ممكن يكون إيه حديد، صح؟ فهذه سالبة منفصلة، سالبة منفصلة. لاحظ أنت في كلا نوعي المنفصلة، الموجبة المنفصلة والسالبة المنفصلة، ممكن المقدم يكون تاليا والتالي يكون مقدما طبعا. لذلك كانت الأدق ألا يسمى إيه جزآها بالمقدم والتالي، لكن المناطق فعلوا هذا حملا لها على نظيرتها إيش المتصلة. قال هم إخوان أو بنات عم كله شرطي، يلا سميه مقدم وتالي، بس في الحقيقة إيه أنت قيم هذا حطه هنا حطه هنا، يعني يقول زوجي فردي، فردي زوجي، ذهب فضة، فضة ذهب، متأفش بالمرة، صح؟ بخلاف المتصلة، المتصلة فعلا فيها إيش المقدم والتالي، ولا صحيح؟ فيها المقدم والتالي، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. لا معروف لأنه هذا مرتب على هذا، في علاقة عددية واضحة، صح ولا لا؟ هذا مقدم وهذا تالي، هذا مقدم وهذا تالي. فالآن لو أنت سمعت بشكل عام هالمصطلحات هذه، موضوع محمول مقدم تالي، حتفهم إيش الفرق بينهم. إيش الفرق بينهم ببساطة؟ الموضوع والمحمول أجزاء القضية الحملية، المقدم والتالي أجزاء القضية الشرطية بقسميها، متصلة ومنفصلة وبحسب الكيوف المختلفة بغض النظر، سالبة أو موجبة، سالبة إيه أو موجبة. كويس، هذا كمان كلام جميل وسهل، خلينا منه نأخذ شيء آخر. الآن هنأخذ أقسام القضية، هذا آخر شيء في درس اليوم، أقسام القضية. طيب القضايا تنقسم، هنأخذها في الدروس الجاية، انقسامات كثيرة لكن باعتبارات مختلفة، يعني بلحاظات من خلال إيه؟ معايير أو زوايا نظر مختلفة. لا اليوم هنأخذ إيه؟ انقسام إيه؟ القضايا باعتبار الموضوع، باعتبار إيه؟ الموضوع. مين اللي فيها موضوع؟ الحملية، صح ولا لا؟ اللي فيها موضوع الحملية. معنا هنتكلم الآن عن أقسام إيه؟ القضية الحملية. هذا منطق، خلاص هو بعلم هيك، هذا المنطق. إذن أقسام القضايا أو القضية باعتبار الموضوع، وفهمنا أنه الكلام حيكون عن القضية إيش؟ الحملية، لأنه اللي فيها موضوع سبجكت له إيه؟ الحملية. واضح؟ طيب الآن الموضوع، أنت عارف الموضوع، الشمس طالعة، محمد رسول الله، عيسى كلمة الله، الكاذب لا يفلح، الصدق إيه؟ منجاة. هذه كلها قضايا إيه؟ حملية، صح ولا لا؟ لكن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قضية شرطية، شفتوا؟ ها حتبدأ تطبب بعدين، تلاقي كلها قضايا شرطية. طيب وحتشوف هذا الكلام مهم جدا جدا لمن يريد أن يتعمق حتى في العلوم الشرعية زي علم التفسير مثلا، حتى العقيدة مهم جدا. ليه؟ مستحيل تفهم أنت إيه؟ تفسير فخر الرازي، تفسير الألوسي روح المعاني، من دون أن تفهم المنطق حتتدعثر كل صفحتين ثلاثة بمصطلحات زي هذه، يقول لك هذه قضية مهملة، قضية شخصية، عكسها عكس المستوي، ليس بالعكس المستوي، ولا حتفهم حاجة أنت في كل التفسير، لأن علوم تأسست دخلت هذه في علوم الملة، ما فيها، بدك تحذق عشان تفهم ولا ما بنفع. حتى لو ما أمنتش هذه الأشياء قبل أن ترد لابد أن تفهمها، ما ينفعش ترد شيء أنت مش فاهمه والمصحيح، بعدين يسخف رأيك بالعلماء، يقولك أنت تتكلم عن شيء وتقول إنه هذا كذا كذا ومش لا أحتاج وأنت لا تفهمه، ما ينفعش، لازم تفهمه في الأول وبعدين عندك نقد تفضل قلنا وين نقدك على هذه الأشياء. لكن كتبنا طافحة بهذا، كتبنا إيه الشرعية طافحة بهذه المصطلحات، معروف أو نقشوا فيها حتى في نقاشات الفرق الشيعة والسنة والمعتزلة، يستخدمون المنطق كثير، مهم على فكرة، هنشوف كيف إخوان الشيعة بيحتاجوا بأشياء تلاقيها مقنعة جدا جدا، منطقيا فاشلة مثلا، وإحنا مرات نحتاج بأشياء ومنطقيا هي إيه فاسدة بالمنطق، لما تحاكم الاستدلال للمنطق توزنه بميزان الذهب. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، قال خيو أثبت له جميع منازل النبوة إلا إيه أن يكون نبيا، ومن منازل إيه هارون منزلة الخلافة، إيه ولا دليل، دليل قوي، هتشوف رد منطقيا، دليل فارغ هذا، بس كيف منطقيا باللوجيك، كيف بدك تفهم منطق في الأول، بعدين لما نجي هنوجهك بتطبق هذه الأشياء عليه. هذه هي، يقول لك مثلا إيه، لا يعلم الغيب إلا الله والرسل، لأن الله قال إلا من ارتضى من رسول، ما قالش إيه ولي صالح، غلط استدلال، غلط منطقيا، والأولياء بيعرفوا إيه غيوب بتعريف الله لهم، غلط استدلالك، كيف افهم منطق في الأول صح. عشان هيك العلماء يعني أهل المتانة في العلم بكونوا بيعرفوا هذه الأشياء وبناقشوا فيها وبيفهموا مع بعضهم على فكرة، اللي ما بيفهم يطلع برا أو تصيدة مش فاهم حاجة، يقولوا يطلع برا أنت مش فاهم مش تكلم قاعد، شغلات دقيقة. طيب هنشوف أقسام القضية باعتبار الموضوع اللي هو سبجكت. الموضوع يا إخواني باختصار من جهة أولي عشان نبسط، إما أن يكون جزئيا حقيقيا وإما أن يكون كليا، وإحنا أخذنا إيش الجزئي وأخذنا إيش الكلي. فلو قلنا القاهرة عاصمة مصر، الموضوع هنا جزء ولا كلي؟ أول شيء إيش الموضوع هنا؟ القاهرة جزء ولا كلي؟ يا طبعا جزئي، ما فيه، هذا شيء متشخص ما فيش غيره، القاهرة ما في غيرها، صح ولا لا؟ وقلنا لو وجد غيرها سوف تنسب، يقال قاهرة مثلا إيش؟ طوكيو، قاهرة مصر، انتهينا خلاص، جزئي. محمد رسول الله جزئي، هذا الرجل كريم جزئي، فهم صحيح؟ وهكذا. إما أن يكون جزئيا حقيقيا كهذه الأشياء، وإما أن يكون كليا، وإما أن يكون كليا. فإن كان كليا استطعنا أن نميز ثلاثة أنواع من القضايا، لكل نوع اسم مخصوص، لكل نوع اسم مخصوص، وهيك بكون قسمنا القضية باعتبار الموضوع. القضية باعتبار الموضوع تنقسم، اكتبوا عاد، إلى جزئية وكلية، هيك في الأول. والكلية عاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه جزئية، هذه كلية. نعم، هذه الجزئية نسميها إيه برضو؟ شخصية. قضية إيه؟ personal، شخصية أو singular، فردية، يعني جزئية، سموها إيه؟ جزئية أو شخصية. والكلية إلى طبيعية ومهملة ومحصورة. والمحصورة تنقسم إلى قسمين، إلى جزئية وكلية. وعشان ما نخربطش الآن أو ما تختلط عليكم الأمور، أيوة، خلينا، وين راحت الصفحة؟ نعم، خلينا إيه نتفق على تسمية الأولى شخصية، ما نخربطش، لأنه هنا في كمان تيجي جزئية بتخربط هذه، لا، خلي هذه نسميها إيش؟ singular، personal، شخصية. طيب، إذا عندنا شخصية، بعد عندنا طبيعية، عندنا مهملة، عندنا محصورة بقسميها جزئية وكلية، هيك بكون أدق لنا. نأتي لإيش؟ الشخصية، وكما قلنا اللي هي الجزئية، جزئية حقيقية، الموضوع جزئي حقيقي هنا، محمد رسول الله، القرآن كلام الله موزع على خاتم النبيين، قضية هذه إيش؟ جزئية يعني، أو شخصية، قضية شخصية فردية، واضح. القرآن ما في شيء إلا الكلام العزيز هذا، والله صحيح كلام رب العالمين، هي الموصوف بهذه الصفات فعلا. واضح أن المناطق لا يعنون ولا يهتمون بالقضايا إيش الشخصية، ما لهمش علاقة بها. ليش المنطق وصل؟ ليش المنطق؟ ليش كان المنطق اللوجيك أو اللوجيك هذا؟ ليش العلم هذا؟ إيش بدنا منه هنا؟ آلة زي ما قلنا عشان تميز إيش باستخدامها الصح والغلط، أنا صحيح يعني لازم يكون في اشتباه، في موارد إيه فيها اشتباه، فيها كذا. القضايا الشخصية فيها اشتباه ولا اشتباه؟ ما في، صح ولا؟ إذا بده يكون فيها كلام كذا بده يكون إيش بمناقشة إيش الحمل اللي فيها والأشياء هذه، إنه هل فعل قاهر عاصمة مصر؟ إيه متواتر أن عاصمة مصر. هل فعل القرآن كلام الله كما اعتقد المسلمون؟ يروح يناقش اللاهوتيون هذه المسألة، مش المناطق، صح؟ لكن اعتقاد المسلمين أنه كلام الله المنزل بالتواتر، انتهينا. المنطق مش علاقة فيها، أنا صحيح يعني هم تيجي العلوم لحالة، كل علم إيه بتكلم إيه في قضيته، لكن من جهة البناء المنطقي الفورمال الصوري، فطبعا أنا ما بقدرش أقدم لك حاجة، أنا صحيح روح اسأل المتنازعين، أنت اسأل أهل العلم تخصص، أنا صحيح. فهنا المنطق إيه بنسحب، صح؟ إذا القضايا الشخصية ليست من اهتمام علم إيه المنطق، شفتوا دقيق، لازم تميز مسائل العلم أنت من المسائل الدخيلة. في ناس بدخلوا مسائل يقول لك هذا منطق، مش منطق، المنطق ما يهتم بها، صنف لك إياها ولك هذه مش من اهتماماتي، وأنا غير مطالب بها، تكلم فيها، تكلم فيها كل علم بحياله، صح؟ مزبوط. نأتي الآن إلى الكلية بأقسامها الثلاثة عاد. الطبيعية، والطبيعية والمهملة حتكون سهلة عليكم، ليش؟ لأن درسناها في أقسام الحمل، لما أخذنا الحمل الأولي والحمل الشائع. إذا الآن في كلية الذي يستذكر ما هو الحمل الأولي ما هو الحمل الشائع بضربة واحدة بنكون خلصنا الطبيعية والمهملة وانتهينا منها، نأتي إلى المحصورات واهتمام المنطق في الحقيقة بس في المحصورات، وحنشوف ليش ونبرر هذا. طيب نيجي إيش إلى الطبيعية اللي هي إيه؟ القسم الأول من أقسام الكلية الثلاثة، إلى ثلاث أقسام. إحنا قلنا لما تحدثنا يا إخوان عن الحمل الأولي إنه هذا الحمل يراعى في ماذا؟ المصادق والأفراد ولا الكلي بما هو كلي؟ بطبيعته، أحسنت الكل بما هو كلي، بغض النظر عن مصادقي وأفرادي، ما يمناش فيهم إحنا أبدا، ما ننظرش إليهم، ننظر لأيش؟ للكل بما هو كلي. واضح؟ فإذا قلنا مثلا الحيوان جنس والإنسان نوع والناطق فصل والضاحك خاصة، وأنتم فاهمين كل هذه المصطلحات المنطقية ودرستوها صح؟ مظبوط؟ هنا الحكم أيها الإخوة على الأفراد، ما في فرد جنس وما في فرد نوع وما في فرد فصل وما في فرد خاصة، لا يمكن يحكم عليك، ما في، وإنما على ماذا؟ على المفهوم بما هو هو، المفهوم الكلي، يعني بطبيعته، طبيعته هو هيك، هذا جنس، هذا نوع، هذا فصل، هذا خاصة، صح. فهذا بسموه إيش؟ القضايا الطبيعية، القضايا الطبيعية. لو دققنا الآن، وهذه مسألة مهمة جدا في درس اليوم، لو دققنا، طب القضايا الطبيعية من هذا النوع، وإحنا فهمناها، هي الحمل الأولي، هي من قضايا الحمل الأولي وليس الحمل الشائع أو الشائع، هذه القضايا لها قوة إيه؟ فعلا تعميم قضايا كلية، ولا هي في قوة قضايا إيه؟ فردية، في قوة قضايا، لا بالعكس، في قوة قضايا فردية. كيف تعمم وأنت لا تلاحظ الأفراد بالمرة أصلا؟ فأنت كأنك لاحظت فرد واحد اللي هو فرد أفلاطون الأيديا المثال، صح؟ وحكمت عليه بس، خلاص هو هذا، انتبه. هذا إيه؟ ما قرره مناطق في كل العصور، قال لك القضية الطبيعية في قوة قضية إيه؟ جزئية، في قوة قضية شخصية فردية، لأنه لا تلاحظ الأفراد وعددهم، لا تلاحظ أبدا، مش داخل معك أنا في الاعتبار. لذلك برضو القضية الطبيعية ليست من اهتمام إيش؟ المنطق، المنطق لا يهتم بها، أنا ما اهتمش بها كثير، هذه ما اهتمش بها، مش هتكلم عليها. دروسنا الجاية من اليوم حتى حصير في المحصورات، وحنشوف ليش بقيت المهملة، القضية إيه المهملة، ولسه مو أمور، وحنشوف القضية المهملة اللي هي الحمل الشائع، قضايا الحمل الشائع مش الحمل الأولي. الحمل الشائع إيش هو؟ يلاحظ فيه الكلي، موجود الكلي، حنقول الإنسان صح، حنقول الإنسان، وهذا لفظ كلي صحيح، الكتاب، الكذا، مظبوط ولا لا، العلم، أي شيء كلي، لكن لا يلاحظ بما هو هو، إنما يلاحظ أيها الإخوة على أنه عنوان يحكي إيه؟ صفات مصادقه، أحسنت، أو أفراده، شيء يسموه العنوان والمعنون، العنوان والمعنون في المنطق، يعني نأتي بالكلي لا لنحكم عليه بما هو هو. شرحت لكم هذا وجبنا أمثلة كثيرة وشوفنا التهافت كيف وكيف نجاوب المصحيح، وإيش المجمل والجزء وكلي وكيف عجبنا عنها، فكلمك مرتين تكلمت الموضوع لأنه مهم جدا ودقيق. إذن يؤتى بالكلي لا ليحكم عليه بما هو كلي، يعني زي في الطبيعية، لا، إنما يجعل فقط عنوانا حاكيا عن إيه؟ أفراده، عن مصادقه، إيش أحوالهم، إيش قصصهم، إيش حكاياتهم، إيش وضعهم، إيش صفاتهم، الأتربيوت اللي مش عارف إيه، صحيح، واضح؟ مثل الإنسان كائن جاحد، هذا غير الإنسان إيه؟ حيوان إيه؟ ناطق، كائن جاحد، الإنسان كائن جاحد، بتلاقي أنت من أحوال الإنسان الجحود، الإنسان جاحد على قدمين، مين عرف زي هيك؟ ذكرت في رمضان صح؟ في دروس التفسير ذكرت هذا، قال لك الإنسان جاحد على قدمين، يعني الكائن الجاحد على قدمين، دوستويفسكي قال لك هذا الجاحد الأكبر، هذا الجاحد على قدمين، هذا اللي ممكن يفسد أي شيء، شيء يكون بيرفكت عشان بس يثبت لك أنه إيش؟ أنه بيقدر يفسده، قال هو هذا، هذا الإنسان رهيب، هذا الرجل، هذا دوستويفسكي، هذا مش منطق بس هذا التحليل. المهم، فالإنسان جاحد على قدمين، مظبوط؟ الإنسان في خسر، الإنسان ضعيف أمام أهوائه، شوف الإنسان بنقول، وهل في الحقيقة الحين كل إنسان زي هيك؟ أنت زي هيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم زي هيك؟ عيسى زي هيك؟ كذا؟ كل الناس جحدة؟ كل الناس في خسر؟ لا، لذلك هذه القضايا انتبهوا، هتقرأ في روح المعاني وكذا، ولك هذه قضية مهملة، إيه قوله تعالى الإنسان في خسر، ولك هذه قضية مهملة، تبه هذا مش تقول أنت تقول لا، منطقيا هذه قضية مهملة. ما معنى أنها قضية مهملة؟ الحمل فيها حمل شائع بالمعنى اللي شرحناه، انتبه، والآن خالية، لذلك سميت مهملة، لا مش عشان مش عمومة، خالية هذه القضية مما يبين مدى انطباقها، على قديش بتنطبق، على نص الناس، على كل الناس، على بعض الناس دون بعض، مش مذكور. الإنسان في خسر، قديش فيهم في خسر، قديش الله أعلم، واضح؟ لذلك سميت مهملة لخلوها من ماذا؟ من رائز أو يعني إيه من دليل، خلينا نقول شغلة بسيطة يبين إيش مدى انطباقها كميا على كم، يعني كل الناس بعض الناس الناس قاطبة يرحمكم الله الأخير مش مبين فيها. الإنسان في خسر، شفت؟ الإنسان جاحد على قدمين، الإنسان إيه ضعيف أمام أهوائه، الإنسان ضعيف يقول لك كيف، والإنسان ضعيف أمام بريق الذهب والفضة مثلا، يقول لك إيه هذه قضية مهملة، هذه قضية إيه مهملة، قضية مهملة تقدرش تقول بعدين خلي العلوم تيجي تتكلم هنا بصير هذه إيه قضية ثانية في هذه المسألة. واضح؟ واضح أعتقد. هذه يسموها القضية إيه المهملة. القضية المهملة هل حيهتم بها المنطق ولا مش حيهتم؟ مش حيهتم. ليش؟ تعرفوا ليش؟ لأنها في نهاية المطاف حتصير في قوة قضية جزئية، وإحنا شفنا المنطق هنشوف الآن بيهتم فقط بالمحصورات، والمحصورات جزئيات وكليات، وبما إنها المهملة في قوة قضية جزئية إذن معناها إيه؟ إحنا حنهملها ونهتم بالجزئي. هتقول لي اثبت لي برهن لي كيف المهملة في قوة قضية جزئية. طبعا الحين لما نقول إيه سيد القوم خادمهم، قضية مهملة طبعا، مزبوط ولا لا؟ إيه سيد القوم خادمهم مثل قضية الإنسان في خسر، لأنه سيد القوم هذا لفظ كلي صح؟ إيه ممكن أي واحد فيكم يكون سيد القوم، هذا لفظ كلي، هذا جنرال تيرم هذا، وهذا اللفظ الكلي أيها الإخوة حملنا عليه إيش هالمحمول هذا اللي إيش إنه خادم قومه. إيه حتلاقي سادة أنت بيخدموش أقوامهم، بيكلوهم أكل، بيذبحوهم ذبح. وين يا بابا؟ طبعا مثل سادة العرب اليوم هذول خدامنا، مستحيل من أيام معاوية ما صار إيه سيد القوم خادمهم، أو عمر كان خادم القوم نعم وهو سيدهم ولا صحيح. إيه معاوية ما كانش خادم القوم، أكل القوم، وده اليوم ما شاء الله استمرت الحكاية مثلا، مش شرط حتلاقي أنت حتقول يا أخي لا في الحقيقة بعض سادة القوم خدموا لهم، بعضهم ليسوا خدما لهم، إذن في قوة قضية إيه؟ جزئية. أثبت أو نفيت بتضلها دائما في قوة قضية إيه؟ جزئية، صح. وهذا معنى قول المناطق المهملة في قوة جزئية، صحيح المهملة لابد أن تكون إيه؟ لذلك بعض الناس خاسرين، أو بعض الإنسان خاسر، بعض الإنسان ليس بخاسر، بعض الإنسان جاحد، بعض الإنسان ليس جاحدا. إذن المهملة في قوة قضية إيه؟ جزئية. ما تخوفناش بتقول هذه قضية مهملة، يعني إيش؟ في قوة جزئية، هنعملها كجزئية، فدائما انت ايش حطها هذه امامك هيك نصب عينك، المهملة دائما تعامل في قوة قضية ايه جزئية، بتصير مسألة سهلة، بتصير سهلة وبنفهمها تخربط ماش. نأتي الآن القضية المحصورة اللي هي ايه تنقسم الى جزئية والى كلية، وقلنا لا اعتبار الا ايش بالمحصورات، لا اعتبار الا بالمحصورات. definite preposition بسموها definite، محددة معرفة مسورة اثنين مسورة إلى اسمين بسموها المحصورة أو المسورة، من لفظة إيش سور. شو سور؟ يعني سور القضية حنأخذ اليوم المارك، يعني بسموه المارك بالإنجليزي مارك مارك. المارك هو السور مثل سور البلد أو سور الحديقة، هذه مسورة، قضية مصورة، هنفهم ليش. هذه القضية إيه المحصورة منها جزئي ومنها كلي، عارف ايش هي؟ زي المهملة تماما بس مع فارق واحد. شفت المهملة كيف؟ الإنسان في خسر، سيد القوم خادمهم، هذه المحصورة زيها لكن تفترق عنها فرق كبير، هو اللي ميزها وخلاها موضع نظر وعناية المناطق أو المنطقيين. ايش هو؟ انه بتنقسم قسمين، في كل قسم يبين لدينا يضح لدينا العدد اللي بتنطبق إيه على الكم بشكل عام، مش العدد يعني 10 ولا 20، الكم، الكم اللي بتنطبق إيه عليه. فيقال مثلا بعض الناس، بعض إيه الناس مثلا متخصصون إيه نفترض في تنظيف المدينة وبعض أهل المدينة متخصصون إيه في الطب البيطري مثلا مثلا، هذه بسموها إيش محصورة إيش لكن إيه جزئية. بعض الناس، طائفة من الناس، عدد من الناس، أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذه قضية طلعت هذه محصورة جزئية، هذه قضية جزئية شفت لكن سالبة صح مش موجبة، سالبة ما أكثر الناس لكن جزئية، ما قالش ما كله أما كل ما يتمنى المرء يدركه كلية، أي صح بحصورة هذه تفنت، لكن هذه كلية سالبة، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وحنشوف عكسه بعدين في العكوس إلى آخرين. فهذا هو، إذا شفت أنت إيش كل جميع كل أحد كل واحد إلى آخره، ها بتكون إيش مالها محصورة إيش كلية. إذا شفت بعض معظم أكثر أغلب غالب إلى آخره، كأي من بعض، ربع بعد ربع معناها إيش جزئية بعد ربع، بدك تفهم حتى الشعر بالمنطق، ربع رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، مش كل نازلة رب فعل ولا صحيح، كأي من نبي قاتل معه ربيون، بعض الأنبياء جماعة منهم مش كل الأنبياء، كأي من نبي، شفت هذه الألفاظ لا تذكر كتب منطقة على فكرة، لكن لازم نذكر احنا عشان نفهم اللغة والنص الدين والأدبي بالمنطق كمان. فكأي وكأي من ورب وكائن لك، كائن لغة صعب جدا مهملة الحين أصبحت كالمهملة، كائن لك كأي زي كأي الأخري، كل هذه بتكون إيش جزئية، كل هذه بتكون إيه جزئية، فهمنا؟ فالمحصورة كالمهملة لكن تميزت منها بشيء مهم جدا جدا، هو إيش؟ إنه مذكور فيها بالسور، إلها سور، هذا السور نتعرف به على إيش؟ على الكم الذي تنطبق عليه، هل تنطبق على كل أحد فهي كلية أو على إيه بعض وليس على كل، فبتكون إيه جزئية. لذلك عشان نفهم إحنا إيه المحصورة هذه، واللي هي كما قلنا للمرة الثالثة أو الرابعة، هي محط أنظار المناطق ومحل عنوهم واهتمامهم، المناطق لا يهتمون إلا بالمحصورات، واضح؟ لا بتهمهم الشخصية ولا المهملة ولا إيش الطبيعية، بتهمهم إيش المحصورة بقسميها، لذلك إيه بتكلموا فيها دائما. الآن نختم الدرس بالسور مارك، سور القضية preposition mark، سور القضية أي قضية المحصورة، كلام الحين في المحصورات، واضح؟ حنشوف إيه الموجبة الكلية، لأنه إذا بدنا إيه نقسم إحنا برضو المحصورات باعتبار الكيوف أو الكيف، شو الكيف؟ إيش الكيف؟ موجب وسالب، مش قلنا هيك؟ موجب سالب، فبصير عندنا كم الحين كم قسم؟ أربعة، مظبوط؟ هذا هو، هذا القضية يهتم بها المنطق بدرجة أولى. عندنا موجبة كلية سالبة كلية، موجبة جزئية سالبة جزئية، بس حنأخذ أربعة أنواع من الأسوار، أسوار هذه وهذه وهذه وهذه، وبنخلص درس اليوم. هذه مقدمات مهمة هذا الدرس اليوم عشان حيجي بعدين للسعادة، نفهم القضايا والعكوس والشغلات تطلب بعضها، نكون فاهمين المصطلحات المليح، واضح وكله بسيط الحمد لله، ما في شيء معقد، كل أشياء بسيطة بس بدك ترجعها عشان إيش تموضحها إن شاء الله في ذهنك. طيب الموجبة الكلية مثل إيش؟ كل سور تبعها كل، وين في قضية فيها كل؟ تعرفنا قضية إيش هذه؟ جميع كل أحد كل واحد قاطبة لام الاستغراق إلى آخر الألفاظ، هذه بتدل إيه على العموم، بتدل إيه على العموم، واضح؟ يعني على الشمول، ولك شامل، شو شامل؟ عام يعني جنرال، شامل هو العام، أو بسموه إيش الكلي، تبو ما تخربطش، في ناس خربطوا، في ناس بيكتبوا فلسفة والله ما يميز، يفكر شامل هو المطلق والمطلق هو إيه الكلي، لا لا لا، في فرق، الكلي والعام والشامل شيء واحد، كلها نحط على بعض نفس الشيء، أسماء مسمى واحد، المطلق شيء مختلف، المطلق غير العام، انتبه، مش بس في علم أصول الفقه، في المنطق والفلسفة المطلق غير، تخربطه حطه، لا لكن تقدر تقول إيش كلية، تقدر تقول شاملة، تقدر تقول عامة universal، صح نفس الشيء، نفسها مصطلحات لمسمى واحد. بعدين السالبة الكلية، طبعا سهل، لا أحد، لا واحد، ليس كل، ما كل ما يتمنى المرء، في الشكاء كله عند غورته شارك، كل ما يتمنى المرء يدركه إلى آخره. إن في هذه الأسوار بس عندك إيش أسوار إيش السالبة الكلية، هذه سهلة، هذه سهلة جدا. طيب الحين نأخذ الموجبة الإيش الجزئية، جزئية وموجبة من غير نفي، زي إيش بعضه قبل شوي قلنا بعضه إيش فريق طائفة إيش كأي رب واللي بعديها عاد رب كذا كذا رب ليلة سهرت ومش عارف إيه إلى آخره أعقبت ندامة رب مش كل الليالي صح ولا إلى آخر كل هذه الألفاظ بتدل على إيه على الجزئية مش على إيش العموم مش على العموم. طيب بعدين في عنا على فكرة خطر اليوم أنا جاي في السالبة الكلية في السالبة الكلية النكرة في سياق إيش النفي طبعا النكرة في سياق النفي تعم صح واحد يقول النكرة في سياق الشرط أقول مش حملية انتبه بتخربطش النكرة في سياق الشرط هذه قضية هي حتكون منفصلة أو متصلة كلام في الحملية ما تخربطش تأخذ لي هيك أصول لكن نكرة في سياق النفي تعم جيبها عادي ما عندناش مشكلة في سياق الشرط صح جيبها شرط دخلتنا في إيش في المتصلة والمنفصلة. طيب بعدين السالبة الجزئية اسلوب هائلة ليس إيه بعض ليس كذا ليس كذا لاك ما كا الأخير كلها تدل على إيش على سلب هذه الأسوار والحمد لله رب العالمين.